الصفحة 70 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه، فالأول ضد العلم النافع والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول، لا بد له من هذين الأمرين. تفسير ابن القيم. السؤال: ما علامة من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الثانية. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وفي ختام السورة الكريمة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأييد للقول بأن سؤالهم في أولها بعذاب واقع إنما هو استخفاف واستبعاد، فبين لهم تعالى بعد عرض السورة نهاية ما يستقبلون به ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم، فارتبط آخر السورة بأولها. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما وجه المناسبة بين أول السورة وآخرها؟ الوقفة الثالثة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وعدل عن أن يقال له أنذر الناس إلى قوله أن أنذر قومك، إلهاما لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب، فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عدل عن أن يقال أنذر الناس إلى قوله أنذر قومك؟ الوقفة الرابعة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. افتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم، ونداؤهم بعنوان أنهم قومه تمهيدا لقبول نصحه، إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه، وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة افتتاح نوح عليه السلام دعوته لقومه بوصفهم ب يا قومي؟ الوقفة الخامسة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا أمرهم نوح عليه السلام بعبادة الله وتقواه ثم أمرهم بطاعته هو عليه السلام؟ الوقفة السادسة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه، فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. تفسير ابن جزي. السؤال: لماذا ذكر الله المغفرة ولم يذكر سببها وهو الإيمان؟ الوقفة السابعة. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تفسير ابن جزي. السؤال: على ماذا يدل تنوع طرق الدعوة من نوح عليه السلام لقومه؟ معاني الكلمات بمسبوقين، لا أحد يفوتنا ويعجزنا إذا أردناه. الأجداث، القبور، نصب، أحجار تعبد من دون الله، يوفضون، يهرولون ويسرعون، ترهقهم، تغشاهم، واستغشوا ثيابهم، تغطوا بها مبالغة في كراهيتي، وأصروا، أقاموا على كفرهم. العمل بالآيات. العمل الأول، قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. العمل الثاني، قل: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. العمل الثالث، أد عملا دعويا من إرسال رسالة أو تسجيل صوتي أو مرئي أو تقديم نصيحة أو أي وسيلة أخرى. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. التوجيهات. التوجيه الأول، عظيم قدرة الله تعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. التوجيه الثاني، التذكير بحال الخروج من القبور في ذلة وسرعة. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. التوجيه الثالث، الصبر ركن أساس في دعوة كل داعية. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.